إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد توقفنا عند قول الناظمي رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيه. وقلنا أن المصنف رحمه الله شرع في الكلام على أمر مهم من أمور العقيدة، وهي الإيمان بالقضاء والقدر. وقلنا أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، لا يكون الرجل مؤمنا إلا إذا آمن به على الوجه المشروع. وذكرنا أن الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن الإيمان بمراتب أربع. المرتبة الأولى هي مرتبة العلم بأن الله تبارك، أو الإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء قبل وقوعه. فالله عز وجل علم كل شيء قبل وقوعه، وهذا الذي يسميه العلماء العلم السابق، لأن الله عز وجل من أسمائه العليم، وهو متصف بالعلم الكامل الذي لا يلحقه جهل بأي وجه من الوجوه. فالله علم كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض. والمرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، فالله عز وجل كتب كل شيء قبل أن يخلق الخلق في اللوح المحفوظ. كل شيء كائن كتبه الله عز وجل بتفاصيله، ولا بد أن يقع على وفق تلك الكتابة. يقول الله عز وجل: ألم تعلم أن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. والمرتبة الثالثة من مراتب الإيمان والقدر التي توقفنا عندها هي مرتبة المشيئة، وهي الإيمان الجازم الذي لا يعني يدخله شك ولا ريب. الإيمان الجازم بأن الله تبارك وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، أي الشيء الذي شاء الله عز وجل وقوعه فلا بد أن يقع، ولا يستطيع أحد أن يمنعه، والشيء الذي شاء الله أنه لا يكون فلن يكون أبدا، ولا يستطيع أحد أن يجعله كائنا. والإيمان الجازم كذلك بأن ما في السماوات وما في الأرض، أو لا توجد حركة أو سكون في السماوات والأرض إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، فلا يقع شيء في ملكه إلا إذا أراده الله عز وجل وشاءه كونا وقدرا، لأن الله عز وجل من أسمائه الملك، والملك لا يكون في ملكه إلا ما يريد، فيستحيل أن يقع شيء في ملك الله والله لا يريده، لأن هذا ينافي مقام الربوبية. فالله عز وجل قاهر فوق عباده، فلا أحد يستطيع من خلقه أن يفعل شيء الله لا يريده، بل كل ما يكون بإرادة الله وبمشيئته سبحانه وتعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وقال سبحانه عز وجل: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لو شاء ربك، أي مشيئة كونية قدرية، لو أراد الله عز وجل كونا وقدرا أن يكون كل الناس مؤمنين لكانوا كلهم مؤمنين، لا يوجد فيهم كافر أبدا، لكن الله لم يشأ ذلك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن يريد الله أن يهديه، أي إرادة كونية قدرية، من أراد الله وشاء أن يكون مؤمن يهديه إلى الإسلام ويشرح له صدره للإسلام فيؤمن، وإذا لم وأما إذا لم يريد الله عز وجل ذلك فلن يكون ذلك له. وقال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت الله عز وجل للعبد مشيئة وقدرة وإرادة، لكن هي تحت إرادة ومشيئة الله. فإذا أردت أنت شيئا وشئت شيئا، لا يقع ذلك الأمر الذي أردته وشئته إلا إذا شاءه الله، أما إذا لم يشأه الله فلن يكون. وهذا أمر يعني معروف عند أهل السنة، حتى العوام من أهل السنة يعرفون هذا، قل كذا شاء الله راح ندير كذا، هو حاب يدير يريد أن يفعل، لكن يربطه بمشيئة الله، ذلك يقول إن شاء الله، لأن إذا لم يشاء الله لا يستطيع العبد أن يفعل ذاك الأمر. وقال سبحانه: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتلوا، لما وقع القتال بين الناس، لو أراد الله شاء لا يكون قتال، لن يكون قتال، لكن الله يفعل ما يريد فشاء وقوع ذاك الأمر بينه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت وارزقني إن شئت وليعزم المسألة إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. رواه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أننا في الدعاء إذا دعونا الله لا نربط الدعاء بالمشيئة، فلا نقول يا رب ارزقني إن شئت واغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت واعطيني إن شئت، هذا في الدعاء لا يفعل، وإنما اعزم المسألة، ادعو وأنت متيقن بالإجابة، لأنك تدعو ربا كريما غنيا رحيما رؤوفا بيده ملكوت السماوات والأرض، مجيبا يجيب دعوة عبده ويحب إذا دعاه عبده. فعليك أن تدعو وأنت متيقن اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، هكذا تأتي بشرط، لا تقول إن شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يفعل ما يشاء لا مكره له، يعني لا أحد يستطيع أن يكره الله على أن يفعل هذا ولا يفعل هذا، تعالى الله عندك، الله يفعل هو ما يشاء سبحانه وتعالى. وفي الدعاء أمرنا بدعائه، لأن الدعاء عبادة، نتذلل بين يديه ونأتي بشروط الاستجابة وندعو الله عز وجل ونرجو ونتيقن أن الله يستجيب لعباده المؤمنين. فهذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. كي تقول أؤمن بالقضاء والقدر، لابد أن تتيقن أن الله علم كل شيء قبل أن يخلق الخلق، كل شيء يقع في هذا الكون الله علمه قبل أن يخلق الخلق، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في، كل شيء يعلمه الله قبل أن يقع، لأنه العليم وهو الرب تبارك وتعالى، وهذا من كمال ربوبيته سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية أن الله كتب كل شيء يقع في اللوح المحفوظ، فكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ لابد أن يقع على وفق ما كتبه الله بتفاصيله، فالله علم وكتب قبل أن يخلق الخلق، لما كتب في اللوح المحفوظ لم يخلق الخلق بعد، بعدها باش خلق السماوات والأرض وخلق هذا. والمرتبة الثالثة أن تعلم أنه لا يكون في ملك الله إلا ما شاء الله، فلا يكون شيء بخلاف مشيئة الله، لأنه يستحيل أن تغلب مشيئة المخلوق مشيئة الخالق، لأن الخالق هو المتصرف في الكون، فكيف يفعل في ملكه شيء لا يريده أو لم يشأه؟ هذا ينافي الربوبية، ولذلك لا يكون في ملكه إلا ما شاء سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر مرتبة الخلق والإيجاد، وهي أن تؤمن إيمانا جازما لا يراوده شك ولا ريب أن الله عز وجل خالق كل شيء فكل شيء الله هو الذي خلقه، لا يوجد شيء لم يخلقه الله، فكل شيء الله عز وجل هو الذي خلقه، فهو خالق الخلق وخالق أفعالهم وأعمالهم، فالله خلق العامل وخالق أعماله كذلك، فنحن الله عز وجل خلقنا وخلق أفعالنا وأعمالنا، لأننا ليس نحن الذين نخلق أفعالنا، وإنما الذي يخلقها هو الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فكل متحرك الله خلقه، وكل حركة الله خلق المتحرك وخلق حركته، وخلق الساكن وخلق سكونه، وما من ذرة في السماوات والأرض إلا الله عز وجل هو خالقها وخالق حركتها وخالق سكونها. فمثلا لما تحرك يدك، هذا الفعل الله هو الذي خلقه، واضح؟ يعني العبد لا يخلق شيء، وإنما الخالق هو الله تبارك. يقول عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، وقال سبحانه: الله خالق كل شيء. وكل هذه من صيغ العموم، فكل شيء مخلوق الله هو الذي خلقه، لا يوجد خالق إلا الله، قال: وهو على كل شيء وكيل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله خالق كل صانع وصنعته، إن الله خالق كل صانع وصنعته، الله خلق الصانع وخلق صنعته كذلك. هذا الحديث رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وكذا الألباني رحمه الله الجميع. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا أمر متفق عليه بين الرسل، وهذا أمر متفق عليه بين الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وعليه اتفقت الكتب الإلهية والفطر والعقول والاعتبار، أن الله خالق كل شيء. هذا كل الكتب السماوية جاءت بهذا الأمر، وكل إنسان عاقل يعرف ويعلم أن الله هو خالق كل شيء، لا يوجد خالق غير الله. لذلك الله عز وجل يقول: قل هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء. هل يوجد خالق غير الله؟ لا يوجد. ولذلك من قال يوجد خالق غير الله هذا كافر بالله، لذلك الخالق هو الله تبارك وتعالى. وكل إنسان على الفطرة، هذه هي عقيدته. فعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره هو ما دل عليه الكتاب والسنة، ولذلك كل مرتبة ذكرناها لكم ذكرنا لكم فيها آيات وأحاديث. هذه المراتب الأربع: الإيمان بأن الله علم كل شيء قبل أن يخلق الخلق، وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وأن مشيئة الله هي التي تنفذ، وما شاء الله وما لم يشأ لم يكن، وأن الله خالق كل شيء وخالق العباد وخالق أفعالهم. هذه كلها ذكرنا لكم أدلة من الكتاب ومن السنة، فلم يأتوا بشيء من عندهم حتى يفهم الإنسان هذا الأمر. عقيدة أهل السنة مبنية على الأدلة من الكتاب والسنة، لا يأتون بشيء من عندهم أو يخترعونه ويبتدعونه. وهذه العقيدة هي التي كان عليها السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان، أن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء ومليكه، ويدخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها، يعني كل مخلوق يدخل في هذا الأمر، سواء هو وصفاته التي هو متصف بها. فالعبد له صفات، الله خلق العبد خلق صفاته، كل الصفات التي يتصف بها العبد، ويدخل في ذلك كذلك أفعال العباد وغير أفعال العباد، أفعال العباد وأفعال الجن وأفعال الحيوانات وأفعال كل سائر المخلوقات. فالله عز وجل هو خالق كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته، أي شيء يقع الله شاءه، فإذا لم يشأه لا يكون، لا يمتنع عليه سبحانه وتعالى شيء شاءه، إذا شاء الله شيء لا أحد يستطيع أن يمنعه، فلا بد أن يقع، وبالعكس إذا لم يشأ شيء لا يمكن أن يقع ذاك الشيء، ولو استمعت جميع من في الأرض وجميع من في السماء على أن يفعل أن يستطيع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، يعني فلاحهم شاء وقوعه. هذا وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. كل السماوات يجتمعون على أن يضروك لن يستطيعوا إلا بشيء كتبه الله عليك وشاء وقوعه، والعكس لا يستطيعون ينفعوك إلا بشيء شاء الله أن ينفعوك به. فهو القاهر فوق عباده سبحانه عز وجل، وهو القادر على كل شيء تبارك وتعالى، وأنه سبحانه عز وجل يعلم ما كان وما يكون، كل شيء كان الله عالمه، وكل شيء سوف يكون الله يعلمه، والشيء الذي لا يكون الله يعلم أنه لا يكون، ويعلم لو أنه كان كيف يكون، فعلمه مطلق سبحانه وتعالى. ويدخل في هذا الأمر سواء أفعال الله الله يعلمها أو أفعال عباده، الله يعلم كل شيء. وقد قدر الخلائق سبحانه وتعالى قبل أن يخلقهم، قدر أرزاقهم وآجالهم كل شيء متعلق بهم وأعمالهم، وكتب ذلك كله في اللوح المحفوظ، وكتب هل هم من أهل السعادة أم من أهل الشقاء، حتى أهل الجنة وأهل النار مكتوبون في اللوح المحفوظ، من هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار. فهم يؤمنون، أي أهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل خالق كل شيء، وقدرته وإرادته ومشيئته نافذة، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وأنه علم بكل الأشياء قبل وقوعها وكتبها في اللوح المحفوظ. الآن قد يقول قائل: لماذا أهل السنة قالوا أن الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن الإيمان بهذه الأربعة أشياء؟ لماذا قالوا أن تؤمن بأن الله عالم كل شيء قبل وقوعه وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وأن مشيئة الله نافذة ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأن الله خالق كل شيء، لماذا هذه جعلها من مراتب القضاء والقدر؟ إذا آمنت بهذه الأربعة بهذا التفصيل فأنت مؤمن بالقضاء والقدر، وقد أتيت بالركن السادس من أركان الإيمان. سبب ذلك أنه وجد في هذه الأمة أناس خالفوا ما دل عليه الكتاب والسنة في هذه الأمور. أول فرقة خالفت هم غلاة القدرية، القدرية عندهم غلاة يعني متشددين في بدعتهم، خالفوا هذه الأمة. غلاة القدرية كانوا ينكرون القدر، يقولك لا يوجد قدر، لا يوجد قدر، ينكرون القدر بمراتبه الأربع، يقول لك الله لم يعلم الأشياء قبل وقوعها، ولم يكتب في اللوح المحفوظ، ومشيئة الله ليس، العبد له مشيئة مستقلة يفعل ما يشاء العبد، والله لا يستطيع أن يمنعه. وقالوا أن العبد يخلق فعله، والله لا يخلق فعله، فأنكروا كل المراتب الأربع. هؤلاء الغلاة يقول العلماء أنهم انقرضوا، غير موجودين الآن، كانوا قديما، لأن هؤلاء لا اختلاف في كفرهم، كفار باتفاق العلماء. لماذا كفار؟ لأنهم وصفوا الله بالجهل، قالوا الله لا يعلم ما سيكون، وأن تصف ربك بالجهل وبالنقص هذا كفر بالله تبارك. ولأنهم كذبوا بما دل عليه القرآن، مما صرح به القرآن، الله عز وجل في كتابه يصرح أنه يعلم كل شيء، وأنه كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، وأن مشيئته نافذة، هم كل هذا أنكروه ورده، لا شك أن هذا كفر. ولهذا كان الشافعي رحمه الله يقول: ناظروا القدرية بالعلم، يعني كيجوكم القدرية ناقشوهم بالعلم، مش معناته بالعلم، أي تكلموا لهم على أول أمر من مراتب الإيمان الأربع، هل الله يعلم الأشياء قبل وقوعها أو لا؟ هذا وش تسأله فقط. قال رحمه: فإن جحدوه قالوا لا يعلم، قال كفروا. قال: وإن أقروا به خصموا، إذا قالوا لا الله يعلم كل شيء قبل وقوعه غلبتهم خلاص. فأول مناقشة معهم تكون في العلم، علم الله السابق، هل الله يعلم قبل الوقوع أو لا؟ إذا قالوا الله يعلم كل شيء قبل وقوعه انتهى الأمر خلاص. إذا علم كل شيء قبل وقوعه فأقره فكل شيء سهل بعد. أما إذا قالوا إن الله لا يعلم وصفوا الله بالجهل والنقص كفروا، انتهى الأمر. لهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما جاءه بعض التابعين يسألونه قالوا إن ظهر عندنا أناس يتقفرون العلم، يعني يبحثون في مسائل، قال وينكرون القدر ويقولون أن الأمر أنف، يعني الأمر مستأنف يظهر هكذا ليس مكتوب في اللوح المحفوظ أو أن الله عالم به، فهكذا العبد يفعل ما يشاء لحاله والله لا يعلم بفعله حتى يقع ولم يكتب فعله في اللوح المحفوظ. فقال عبد الله بن عمر أخبرهم أنني بريء منهم وهم براء مني. قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وما تؤمن بالقدر أي تؤمن بهذه المراتب الأربع. ثم ذكر حديث جبريل عليه السلام عن والده عمر رضي الله، وذكر الحديث المعروف. فهذا غلاة القدرية كانوا ينكرون هذه المرتبة، المراتب الأربعة، خاصة المرتبة الأولى العلم ينكرونها، فهؤلاء الآن غير موجودين في الظاهر والله أعلم. الفرقة الثانية هم المعتزلة، وهذه المعتزلة خرجت من رحم القدرية لكنها لم تقل بقولها كله لأن قولها كفر، فخففت شوية في هذا الأمر. المعتزلة أثبتوا العلم والكتابة، قالوا الله يعلم الأشياء قبل وقوعها وأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، هذا أقروا به، لكن أنكروا عموم مشيئة الله تبارك وتعالى وخلقه وقدرته. قالوا والله علم كل شيء وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، لكن أثبتوا للعبد مشيئة مستقلة وأثبتوا للعبد خلق فعله. قالوا العبد له مشيئة مستقلة عن مشيئة الله، يعني إذا شاء العبد فعل شيء يفعله، وإذا شاء العبد أن لم يفعل شيء لم يفعله. قالوا الفعل إذا فعله العبد هو الذي يخلق فعله، ليس الله هو الذي يخلق فعله. قد يقول قائل، وقبل هذا قالوا خالق الخير غير خالق الشر، يعني قالوا الله يخلق الخير لكن الشر الذي يفعله العبد الله لا يخلقه، لأنهم قالوا لو قلنا أن الله يخلق الشر الذي يفعله العبد يقول كيف يعذب الله العبد وهو الذي خلق شره، هذه الشبهة اللي وقعت لهم. فقالوا أن العبد يخلق فعله، ويقولون الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله، يعني العبد إذا كفر ولا زنى ولا سرق ولا قتل هذا الذنب، هذا يقول الله لم يرده ولم يشأه، وإنما العبد هو الذي شاءه، لأنهم ظنوا أن الله إذا شاء وقوع الشر فكيف يحاسب العبد عليه. قالوا هذا فيه نقص لله زن أن يوصف بهذا، فقالوا أن العبد هو الذي يخلق فعله لأن العبد يفعل المعاصي وكذا فهو الذي خلقه. فالعبد عندهم قادر على فعل نفسه وله فيه المشيئة الكاملة والقدرة الكاملة، العبد إذا حب أراد أن يفعل شيء عنده القدرة الكاملة والمشيئة التامة ويفعل فعله ويخلقه، يعني مستقل عن مشيئة الله. فمشيئة العبد وقدرته عندهم مستقل عن إرادة الله وقدرته ومشيئته، وأن العباد خالقون لأعمالهم وأفعالهم وأنها ليست مخلوقة لله تبارك وتعالى. قد يقول قائل لماذا لا نقول أن المعتزلة كفار وهم يقولون أن يوجد خالق غير الله، ولو نحن هم يقولون نحن نخلق أفعالنا والعبد يخلق فعله، أثبتوا خالق غير الله وهذا مخالف للقرآن، وأثبتوا مشيئة للعبد مستقلة عن مشيئة له، والله عز وجل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهم قالوا لا العبد مستقل. قالوا قد يقول قائل لماذا لا نقول أنهم كفار، لماذا لم يكفرهم العلماء وقد كفروا القدرية من قبلهم؟ الجواب أن المعتزلة يقولون أن الله عز وجل هو الذي أقدر العبد على هذا الفعل، عندهم شبهة في هذا الأمر، والشبهة إذا وردت تمنع التكفير، هذه من قواعد أهل السنة في التكفير، لا يكفرون هكذا بإطلاق كما يفعل الجهل هذا كل إنسان يفعل كافر. فهم عندهم شبهة وقعت لهم، قالوا أن الله هو الذي أقدر العبد على أن يخلق فعله، وهو الذي جعل العبد مستقل بمشيئته، يعني ربي هو اللي قدر العبد العلام. فقالوا هذه الشبهة التي وقعت لهم منعت العلماء من تكفيرهم رغم أنهم مخطئون في هذا. فالمعتزلة ماذا فعلوا؟ لم يؤمنوا بالمرتبة الثالثة والرابعة، فقالوا العبد يخلق فعله فخالفوا أن الله خالق كل شيء، وقالوا أن العبد مستقل بمشيئته فخالفوا أن مشيئة الله هي النافذة وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هؤلاء المعتزلة ما زالوا موجودون اليوم، ما زالوا موجودون. لماذا هم يقولون هذا الأمر؟ هم ظنوا أنهم إذا قالوا أن الله عز وجل هو الذي يخلق فعل العبد وأن مشيئة الله هي التي تنفذ وما شاء كان وما لم يشأ، قالوا كيف يعذب الله عبد على المعصية والله هو الذي خلق تلك المعصية، وقالوا كيف يعذب الله عبد والله عز وجل مشيئته هي التي تنفذ لا مشيئة العبد، يعني مشيئة العبد تحت مشيئة الله، وقالوا كيف يريد الله عز وجل أن تقع المعصية في ملكه ثم يعذب عليها، يعني الله شاء وقوع المعصية ثم يعذب عليها. وسبب جهلهم وعدم فهمهم أنهم لم يفرقوا بين إرادتين اثنتين ومشيئتين، المشيئة الكونية القدرية والمشيئة الدينية الشرعية، كان زوج مشيئات زوج إرادة. الإرادة الكونية القدرية هذه لابد أن تقع، والإرادة الشرعية الدينية هذه يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع. الإرادة الكونية القدرية لا يلزم أن يحبها الله التي تقع، لابد أن تقع، في أشياء يحبها الله في أشياء لا يحبها. الإرادة الشرعية الدينية كلها يحبها الله ويمكن تقع ويمكن لا تقع. كيف نوضح هذا الأمر؟ مثال في الإرادة الكونية القدرية، هذه المعاصي التي تقع والكفر الذي يقع، هل شاءه الله ولم يشاءه؟ شاءه، لأنه لو لم يشاءه لن يقع. الله عز وجل قال ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لو شاء الله كل الناس كانوا مؤمنين، لكن الله شاء أن يكون فيهم كفار. طيب الله عز وجل شاء أن يكون كفار، هل الله يحب الكفر؟ هل يحب الكفار؟ لا يحب الكفر ولا يحب الكفر. الأمر الثاني، الله عز وجل لو شاء أن كل الأرض يكونوا مؤمنين يكونوا مؤمنين، لكنه لم يشاء أن يكونوا كلهم مؤمنين، رغم أن الله يحب أن يكون كل الناس مؤمنين، الله يحب هذا لكنه لم يشاء. هذه الثانية الإيمان، إيمان الناس كلهم، هذه إرادة شرعية قدرية، إرادة شرعية دينية، الله أراد من الناس شرعا ودينا أن يكونوا مؤمنين، ولذلك بعث الرسل وأنزل الكتب وبعث الدعاة إلى الله وحذر وأنذر حتى الناس كلهم يكونوا مؤمنين، فالله يحب إيمان الناس. لكن فيه من كان كافرا وفيه من كان مؤمن، من كان مؤمنا فقد جمع بين الإرادة الكونية القدرية والشرعية دين، فالله أراد إيمانه كونا وقدرا وقد وقع، وأراد إيمانه شرعا ودين وقد وقع. الكافر لم يجمع بينهما، كان كافرا لأن الإرادة الكونية القدرية اقتضت ذلك، لكنه لم يأتي بالإرادة الشرعية الدينية. الإرادة الشرعية الدينية هي التي يلزم منها المحبة، أن الله يحب الفعل، والأخرى لا يلزم منها للمحبة ولا غيره. الله عز وجل يقول في سورة الزمر، قال ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، قال وإن تشكروا يرضه لكم. الله لا يرضى الكفر من عباده، وهذا يستلزم أنه لا يحبه. قال وإن تشكروا يرضه لكم، والله يرضى الشكر من عباده يستلزم أنه يحبه، لكن هل كل العباد يشكرون؟ لا، ففيهم من يشكر وفيهم من لا يشكر. وكذلك الله لا يرضى لعباده الكفر، لكن مع ذلك يوجد منهم كفار. الفرقة الثالثة هي نقيض الفرقة التي قبلها، الجبرية، الفرقة الثالثة هذه الجبرية وهو مذهب الجهمية كذلك، هذا عكس المعتزلة. المعتزلة قالوا العبد يخلق فعله ومشيئته مستقلة، لأن الله يحاسبه على فعله فأعطاه الاستقلال، يفعل ما يشاء ويخلق فعله، وذلك يوم الله عز وجل يحاسبه. وإذا أخطأ يدخله النار، لأنه شاء وقوع فعله وهو الذي خلق فعله، لا دخل لله به. هذه الفرقة الثانية الثالثة الجبرية جو عكسهم، فقالوا أن العبد لا قدرة له ولا مشيئة له، وإن ولا إرادة له ولا اختيار، بل العبد مجبور على فعله وعلى حركته وعلى سكونه، فهو كالورقة في مهب الريح. كي تحكم ورقة تطلقها في الريح، الريح يديها منه أو يديها من الجهة اليسرى ويطلعها، هل الورقة هي اللي حابة تطلع وحابة تنزل؟ ما عندهاش قدرة، واضح؟ فقالوا العبد مجبور على الفعل، يعني كل أفعال العبد ليس هو الذي أرادها، وإنما الله أجبره عليها. وشبه العبد بمثل حركة المرتعش اللي يمرض بالرعشة تريد تتحرك، هل هو الذي أراد أن يحركها أم أنها غلبته؟ يعني هو قالوا العبد هكذا، يعني أنت كي جيت المسجد مش أنت أردت أن تجي، قوة جابتك حطتك في المسجد بالقوة، واللي راح للمعاصي مش هو راح، قودته بالقوة حطته، يعني لا قدرة للعبد ولا مشيئة. قالوا وإنما تنسب، قالوا لهم كيف تقولون أن العبد، تقولوا هذا مطيع وهذا عاصي وهذا فعل الخير، ثم تقولوا أنه مجبور، والمجبور لا ينسب إليه فعل مكره. أنت واحد يجوا لك 10 يحكموك لكي يدك ويضربوا بك صاحبك، يقدرش يقول لك صاحبك تالي ضربتني، لأنك يعني مش أنت مجبور على الفعل. فقالوا لهم كيف تقولون أن العبد مجبور على الفعل، والله عز وجل نسب الفعل إليه ونسب المعصية بما قدمت أيديكم بما كسبت أيديكم، ذوق. يعني كل الآيات في التعذيب وفي الثواب ذكرت الأعمال، وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قالوا أنتم تقولون أنه مجبور. قالوا لهم إنما تنسب الأفعال إلى العباد على سبيل المجاز فقط، مش هم فعلوها حقيقة، وإنما لما ظاهر الفعل أنها وقعت منهم نسبت إليهم مجازا، وإلا ليس هم الفاعلون في الحقيقة. وقالوا هذا بمثابة إضافة الشيء إلى محله، كقولك سال الوادي، كي تقول سال الواد، الواد واحد يصير رهو والسال بقدرة يعني جات أمضوا وصير، وتقول مات الرجل ونسب الموت إلى الرجل، هل الرجل هو اللي قتل نفسه أمات نفسه؟ لا. قالوا مثل هذا، وقالوا تقول طلعت الشمس وغربت الشمس، هل الشمس هي اللي طلعت روحها وهي اللي غربت؟ فنسب الفعل إلى محله لكن ليس هو لي. قالوا كذلك أفعال العباد، احنا نفعل الأفعال، قالوا ليس نحن نريد فعلها أو أردنا ولنا قدرة ولنا خلق أفعالنا، لا يوجد شيء، فنحن مجبورون على الفعل. فكانت هذه الفرقة ضد الفرقة الأولى، وهذا معروف، البدعة والغلو يولد بدعة أخرى مناقضة دائما هكذا، ولذلك تلقى دائما بدعة تقابلها بدعة، والموفق من وفقه الله. فهذه الفرقة لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأنكم لو نقول أن العبد مستقل عنده مشيئة عنده قدرة نصير مكذبين للقرآن، والله عز وجل يقول في آية المشيئة وفي آية القدرة أن الله هو الذي يفعل ما يشاء. لو قلنا أن العبد عنده، لماذا وقع لهم هذا الأمر؟ لأنهم لم يفرقوا كذلك بين المشيئة الدينية الشرعية وبين المشيئة الإرادة الكونية القدرية، لم يفرقوا بينهم. وعلى قولهم هذا ما يلزم منه؟ ما هو الذي يلزم منه؟ قول المعتزلة يلزم أنه يوجد خالق غير الله، وأن في ملك الله يقع ما لا يريد الله، وبذلك صار الرب الله عز وجل لا يستحق أن يكون ربا، في ملكه يفعل أشياء ولا يريدها، هل هذا رب؟ لا يمكن أن يكون ذلك. وأثبتوا خالق غير الله هذه المعتزلة. الجبرية ماذا يلزم من قولهم؟ أن الله يظلم عباده. لماذا؟ لأن هذا جبر الله على فعل الخير ودخلوا الجنة، وهذا أجبره على فعل الشر ودخلوا النار. قد يقول له قائل يا رب لما لم تجبرني على فعل الخير حتى دخلتني النار، أنا لم أفعل شيء، أنت الذي فعلتني، وهل الله يظلم الناس؟ هذا لازم قولهم. ولذلك كل من ابتعد عن الكتاب والسنة يقع في أو حال لا يستطيع أن يخرج منها، ولذلك لا بد في الشرع وفي الدين النظر إلى الشرع كلية، إلى الأدلة مجتمعة، ما تخش تشوف بعين واحدة. هذو المعتزلة شافوا بعين والآخرين شافوا بعين، لم ينظروا إلى الأدلة كلها مجتمعة حتى يستطيعوا أن يصلوا إلى الحق. وقولهم هذا ظاهر البطلان، قول الجبرية هذا يعني باطل من كل الوجوه. أول دليل على بطلان هذا القول هو الإنسان نفسه. هل تشعر أنت باللي كاين قوة يتمشي فيه بدون نظر إلى أدلة الكتاب والسنة؟ أنت كل إنسان هل يشعر باللي كاين قوة يتسير فيه؟ لا يشعر. أنت كي جيت للمسجد حسيت باللي واحد جابك بالقوة، واللي راه الآن يعصي الله حس باللي واحد جابه بالقوة، لا يشعر. وعلى قولهم هذا كي يجي واحد يسرق لك مالك ما تسابش، لا تغضب، لأنه ماشي هو يقول لك أنا مجبور على الفعل وتتحاسبني. يجي يضربك تقول له ما يسبك، تقول له ما علي زيد سبني أنت، أنا مجبور. واضح. وهذا لا يقول به عاقل، كل الناس اللي تدي له حقه يحاسبك أنت، تقول له ربي قدرني على هذا الأمر يغضب عليه، لأن الفطر لا تقبل هذا الأمر، وتشعر وتحس أن لا أحد يجبرها على الفعل، تحس عندها فعل بإرادتها ومشيئتها. وهذا القول هو قول الأشاعرة ومن وافقهم، لكن الأشاعرة لم يصرحوا مثل الجبرية بهذا القول. قالوا أن أفعال العباد مخلوقة لله، ومع ذلك هي كسب للعبد، العبد هو اللي يكسبها وله عليها قدرة غير مؤثرة. وهذا هو الإشكال في قولهم. هذه يعني مسألة ربما لا يفهمها كثير من الناس. الأشاعرة يقولون إن هذا كسب العبد وله فيه قدرة غير مؤثرة، والقدرة إذا كانت غير مؤثرة فوجودها كعدمها. ولذلك صار قولهم قول جبرية نفسه، وإنما غموا الأمور فقط. ولهذا يقول الشيخ الإسلام ثلاثة أشياء لا وجود لها، من بينها كسب الأشعري، شيء غير موجود، قدرة غير مؤثرة، إذا لا توجد قدرة، إن العبد مجبور. واضح. الآن أهل السنة ما هو قولهم في هذا الأمر؟ أهل السنة يقولون أن العبد فاعل لفعله حقيقة، تفعل فعل تاك حقيقة ليس مجازا، أنت الذي تفعل الفعل، وأن الله عز وجل خلقك وخلق فعلك. فرق بين فعلك للفعل وبين خلق الفعل. واضح. لا بد أن يفرق بين فعل العبد وبين من خلق الفعل. فالله عز وجل خلق العبد وخلق قدرته وخلق مشيئته وخلق فعله، لأنه لا خالق إلا الله، هذا أمر متعلق بالربوبية، الله هو الذي يخلق، ولكن العبد يفعل هو الفعل، أنا أريد أن أحرك هذه، أنا الذي حركتها، لكن من الذي خلقني وخلق الحركة؟ هو الله عز وجل. مفهوم يعني، حتى يفرق بين فعل العبد وبين الخلق. قالوا والعبد هو المؤمن وهو الكافر. العبد هو المؤمن وهو الكافر، وهو البر وهو الفاجر، وهو المصلي وهو القائم وهو العاصي. يعني العبد هو الذي يفعل هذه الأشياء، ولذلك يحاسب عليها ويثاب عليها، لا توجد قوة هي التي تفعله. قالوا وللعبد قدرة وإرادة على عمله. ولذلك الله عز وجل هل كلفنا بشيء لا نستطيعه؟ نفسا إلا وسع. ما معنى هذا؟ يعني الله كلفنا بأفعال نستطيع أن نفعلها، عندنا قدرة عليها، لو لم تكن لنا قدرة عليها لما كلفنا الله بها. ولهذا لو إنسان قال لك احمل لي 10 طن فوق ظهرك، انت ما تقدرش، ومن بعد يعذبك ويحاسبك يقول لك انا ما حملتش قاعد فيك، هل هذا ظالم ليس بظالم؟ ظالم بالاتفاق، لا احد يخالف في هذا. لكن لو قال لك احمل لي كيلو، هو زعما سيدك، قل للعبد تاعو احمل لي كيلو من هنا الى هنا، والعبد لا يحمله وعاقبه، هل هو ظالم؟ ليس بظالم، يعني لو كلفه شيء يستطيعه. لكن لو قال له احمل لي 10 اطنان والاخر يقول له لا استطيع ويعاقب، هذا ظالم. ولله المثل، فالله لا يظلم عباده. ولذلك لما كلفنا باعمال نحن قادرون عليها، واعطانا قدره عليها ومشيئه عليها، يعني نستطيع ان نفعلها. لكن الله في نفس الوقت هو خالق العبد وخالق قدرته وخالق مشيئته وخالق فعله. الخلق شيء اخر لا ندخله في هذا الامر، الله هو الذي يخلق كل شيء. لا يعني انني لما ان فعلت هذا أو ضربت هذا أو فعلت هذه المعصية، أنا الذي أخلقها، أنا فعلت، ولكن خالق هو الله تبارك، لأنه لا خالق إلا الله. يوضح هذا قول الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم. ما يفهم من هذه الآية؟ أن العبد له مشيئة، لأنه قال لمن شاء منكم أن يستقيم على الصراط المستقيم، يريد أن يستقيم. قد يفهم الإنسان أن العبد له مشيئة مطلقة، جاءت الآية بعدها توضح، قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني أنتم لكم مشيئة وقدرة، لكن في نفس الوقت إذا لم يشاء الله وقوعها لن تكون ولو عندكم. ولهذا العبد أحيانا يريد أن يفعل شيء وفي الظاهر أنه قادر عليه، يريد أن يفعله ويعزم على أن يفعله، لكنه لا يوفق إلى فعله ولا يفعله، تأتيه أسباب، تأتيه موانع، ماذا يقول؟ قدر الله ما شاء فعل، يعني الله لم يشاء أن يكون هذا الفعل رغم أنه كان قادر عليه. فهنا تدخل مشيئة الله، لأنك في ملك الله، ولو عندك قدرة ومشيئة على الفعل، لكن إذا لم يشاء الله لن تكون. لماذا؟ لأن الله هو الرب، والرب لا يفعل في ملكه إلا ما يريد. فالعبد له مشيئة وله قدرة وله إرادة، لكن لا تخرج على مشيئة الله تبارك وتعالى. قلت وسر المسألة أن يفهم العبد ويفرق بين الإرادة الكونية القدرية. الإرادة الكونية القدرية هي كل شيء أراد الله أن يكون في هذا الكون، هذه لابد أن تكون إرادة كونا وقدرا، قدر هذا الأمر. ولهذا لما تقع المصائب ماذا نقول؟ قدر الله ما شاء فعل. ما معنى قدر الله؟ يعني قدر الله قبل أن يخلق الخلق هذا الأمر وكتبه، فلا بد أن يقع، فلماذا تغضب ولماذا تجزع ولماذا تتسخط ولن تستطيع أن ترده؟ هل تستطيع أن تطارد شيء؟ لن تستطيع. فالله عز وجل لما يعرف العبد هذه المراتب تعينه على تحمل المصائب، وأي أمر يقع لك تتحمله لأن الله قدره. فهذه إرادة كونية قدرية. ثم الله عز وجل هناك إرادة شرعية، الله أراد من عباده فعل الخير والإيمان والاستقامة، لكن فيه من عباده من يستقيم وفيه من لا يستقيم. إذن الإرادة الشرعية الدينية يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع، بخلاف الأولى الإرادة الكونية القدرية لابد أن تقع. الإرادة الكونية القدرية كل ما كتبه الله في لوح محفوظ، فيها الخير وفيها الشر، فيها ما يحبه الله وفيها ما لا يحبه الله، لكن لابد أن تقع. الإرادة الشرعية الدينية كلها يحبها الله، لا يوجد فيها شيء لا يحبه، لأن الله لا يطلب من عباده فعل الشر، بل يطلب منا فعل الخير وفعل الطاعات، وكلها يحبها الله، لكن يمكن أن تقع ويمكن. الله عز وجل هل أراد شرعا ودينا أن يكون أبو لهب مؤمن، ولا أراد شرعا ودينا يكون كافر؟ إرادة شرعية دينية أن يكون مؤمنا مش كافر، إرادة شرعية دينية. يعني الله ماذا طلب من أبي لهب؟ أن يؤمن ولا طلب من لا يؤمن؟ لذلك جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام وكذا. فالله عز وجل أراد شرعا ودينا من أبي لهب ومن عم النبي عبد المؤمن أن يكون مؤمنين، لذلك جاء النبي يدعوهم إلى الإسلام، هذه إرادة شرعية دينية، والله يحب أن يكون أبو لهب مؤمن. لكن هل كان أبو لهب مؤمن؟ لم يكن، لأن الله لم يرده كونا وقدرا، كتب في لوح المحفوظ أن هذا الرجل سيكون كافر. بناء على أي شيء؟ على علم الله السابق بالأشياء قبل وقوعها، مفهوم؟ الله عالم كل شيء قبل أن يكون، فالله عالم أن هذا أبو لهب يكون كافر. ولذلك لما يعني أبو لهب آذى النبي صلى الله عليه وسلم هو زوجته، نزلت قول الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. أبو لهب سمع الآية هذه وسمع بل الله قال له أنت سوف تصلى نارا، يعني تموت كافر، ومع ذلك لم يؤمن. كان قادر يقول لنا نؤمن باش نبين بهذا الرسول ليس على الحق، هنا لا يستطيع. لماذا؟ لأن الله عالم أنه يموت كافر، وإرادة كونية القدرية اقتضت يكون كافر، لا يستطيع أن يخالفه. فالمؤمن يعلم أن له قدرة ومشيئة على الفعل، وهذا يشعر به كل إنسان، لكنه في نفس الوقت يعلم أن هذه المشيئة والقدرة تحت مشيئة الله، إذا شاء الله يكون. وهنا يدخل شيء آخر، ما هو؟ هو توفيق الله عز وجل للعبد، هذا لا دخل للعبد فيه، لأن الله عز وجل خلق العباد سواسية، أعطانا كلنا عقول، وتحنا كعنا عقول نفهم بها، وكلنا أرسل إلينا الرسل، كلنا جاءتنا البينات، وكلنا يعني وصلتنا الكتب، وكلنا وضح له الطريق المستقيم والطريق معوج، رانا متفقين متساوين في هذه الأشياء. في بعض الناس سار على الطريق المستقيم، بعضهم سار على الطريق الخطأ. الذين ساروا على الطريق المستقيم هل هو بقوتهم؟ ها؟ بتوفيق الله. هذه لابد أن لا نغفل عليها. لا تقول أنك بقوتي أنني مؤمن، ولا بقوتي أنك عسد كرسي، ولا أنتم ماكم في المسجد. هذا فضل من الله علينا جميعا، لابد أن نشكر الله عليه. هذا التوفيق من الله لا يستطيع العبد يوم القيامة أن يقول يا رب لما وفقت فلان ولم توفقني، لأن هذا ليس لك. أنت تكون في الشارع تلقى زوج فقراء، جبت 10,000 عطيت لهذا الفقير، وهذا الفقير ما عطيت لهش ولا عطيت له 5,000 ورحت. هل يقدروا هذو يوم القيامة يقولوا الله يا رب هذا ظلمني أنا أعطاني 5,000 وطالت؟ يقدروا. لماذا لا يستطيعون؟ لماذا ما يقدروش يوم القيامة يقولوا ربي هذا الإنسان ظلمنا، ظلمني، هذا أعطاله 10,000 وأنا أعطاني 5,000؟ لأنه لا يجب عليه هذا الفعل. أنت يجب عليك تصدق عليهم، شي لازم تقدر ما تعطي لهم لزوجك، شو هذا حاسبك؟ هذه صدقة، تطوع، تطوع. واحد ما يحاسبك عليه، يعني أن هذا رزقك أنت تمد لي ما شئت، اللي تمد له 10,000 ولا تمد له 5,000 ما يقدرش يوم القيامة، لأنك دير فيه فضل إحسان، والإحسان لا يحاسبك عليه. لأن فكذلك الله عز وجل لله المثل الأعلى، الله عز وجل خلقنا وأعطانا القدرة المشيء والفهم والعقل ووضح لنا السبيل الأرسل، يعني سوينا في هذا الأمر. الآن بقى فضل الله يعطيه لمن يشاء، هذا فضله على عباد لا أحد يتدخل فيه، واضح. ولهذا جاء في الحديث أن اليهود عملوا من الفجر إلى الظهر وأعطاهم قيراط مثلا أجر، النصارى عملوا من الظهر إلى العصر وأعطاهم قيراط، وإحنا أمتنا عملوا من العصر إلى المغرب وأعطانا أجر أكثر منهم. فاليهود قالوا يا رب إحنا عملنا من الصبح إلى الظهر مدة طويلة أعطتنا أجر قليل، والآخرين من الظهر العصر يعني أقل منهم لكن أكثر من غيرهم بعدهم وأعطاهم أجر، والمسلمين عملوا عمل أقل وأعطاهم أجر كثير. الآخرين احتجوا، ماذا قال الله عز وجل؟ هذا فضلي أوتيه من يشاء. شو حد له دخل؟ تيجي يخدم عندك واحد من 8 إلى 12 ولا من 8 إلى 4 تتفاهم معه قال خلصت 100,000 يقبل يخدم 100,000 تعطيه، يجي واحد يخدم من العصر المغرب ونعطيه 500,000، يجي الآخر يقول لك ظلمتني وجد دخلك، اتفقنا، مفهوم. لابد أن تفهموا فضل الله إلى عباده. الله عز وجل توفيقه لعبده هذا خاص به، لا يتدخل فيه أحد، بل العبد يسأل الله من فضله ويسأل الله أن يوفقه. ولذلك دعاء اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، اهدنا الصراط المستقيم، ما نهدنا يوفقنا لاتباع يعني الصراط المستقيم واضح أمامنا، لكن في من يتبعه من ليس. فأنت تسأل توفيق الله، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من الأمور المهمة في باب القضاء والقدر أصول لا بد أن تعلمها. الأصل الأول أن الله لا يظلم الناس شيئا، هذه لا بد أن تتيقن. لما تعلم أن الله لا يظلم أحدا، مثقال ذرة لا يظلمك الله، فعند ذلك أي أمر لم تفهمه في القضاء والقدر ترده إلى أهل الأصل أن الله لا يظلم الناس، فلا تقل أن الله ظلمني، لأن هذا أمر متفق عليه أن الله لا يظلم الناس شيئا. أن الله عز وجل يتفضل على من يشاء من عباده، هذا فضله يؤتيه لمن يشاء، لا أحد كذلك له دخل في هذا الأمر. بقيت لنا مسألة هي مسألة فعل الأسباب، وهذه نتكلم عليها في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. إن شاء الله تكون الصورة وضحت لكم. هي يعني الذي فطرته سليمة يفهمها الله، لأن الله فطرنا على هذا الأمر، فلا يصعب إلا من اختلط يعني بالبدع، هذا هم الذين يفسدون على الناس عقائدهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يغفر لنا ويرحمنا، إنه سميع مجيب.